الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إقامة الصلاة أمر من الله عز وجل لعباده، وإقامة الصلاة تكون بأمرين حتى يكون المسلم مقيما للصلاة، لا بد أن يقيمها بأمرين. الأمر الأول إقامتها ظاهرا، إقامتها ظاهرا، وذلك بما يترتب عليها وما يلزمها من طهارة وأركان وحضور في المسجد مع الجماعة، وكذلك خضوعا بالجوارح، هذا نوع. النوع الثاني إقامتها باطنا، وهو لبها وروحها، وهو الخشوع فيها، الخشوع في الصلاة الذي افتقده الكثير. كثير منا يخشع في الظاهر ولكنه لا يخشع في الباطن، يخشى خشوع الجوارح، أما خشوع القلب فمعدوم إلا من رحم الله. وهذا أمر خطير يحرم فيه الإنسان من خير كثير. الله جل وعلا رتب الفلاح، وما أدراك ما الفلاح؟ رتبه على الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن أراد أن يكون من المفلحين كما سمعتم في القرآن: ألا إن حزب الله هم المفلحون، فمن أسباب الفلاح الخشوع في الصلاة. والمؤمن الذي يتصف بهذه الصفة مفلح. وقد ذكر الله في سورة المؤمنون في مطلعها هذه الآية في أولها، ثم ذكر في أثنائها أيضا الفلاح. قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلى آخر الآيات. ثم ذكر في آخر السورة نفسها، قال جل وعلا: إنه لا يفلح كافرون، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا شك أن الفلاح ما هو سهل، ما دام الله ذكر الفلاح في هذه الأوصاف وفي هذه السورة في ثلاث آيات، وبين أن الفلاح لأهل الإيمان وضده للكفر، إذن الفلاح كيف أحصل على الفلاح؟ حتى تكون من المفلحين أخشع في الصلاة، اخشع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر الآيات الأخرى، وأيضا هذه تبعا لها، جاء في الحديث أن هناك من يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها أو خمسها أو سدسها. وبعض الناس إذا صلى تؤخذ الصلاة وتلف في خرق، مثل الخرق البالي، ثم يضربها وجهه. الله غني عن صلاتك، لأنه ما خشع فيها. أنت الآن لما تقول الله أكبر خلاص تستقبل الله بقبلتين، قبلة أمامك وهي الكعبة، وقبلة بقلبك وهو الله عز وجل وفوق عرشه جل وعلا. تعتقد أن الله أمامك وينظر إليك ولا يخفى عليه. إذن لا تلتفت. الالتفات نوعين: التفات بالبدن والتفات بالقلب، فأيهما أعظم؟ التفات القلب أعظم من التفات البدن. تلتفت عن الله عز وجل، تلتفت إلى شيء، إلى أمور الدنيا، تشتغل بأمور الدنيا. بعض الناس يتاجر فيها ويبيع ويشري ويروح ويسافر وهو في صلاته. ليش يا عبد الله؟ لم يشرع ولم يأمر الله عز وجل بالطهارة في عبادة من العبادات إلا الصلاة. صلاة شأنها عظيم. بعض الناس مع الأسف الشديد يقطع الوصل بينه وبين الله بهذه الصلاة، ما يريد يتصل بالله عز وجل. الصلاة صلة بينك وبين الله، فإذا انقطع الوصل بينك وبين الله كيف تفلح؟ كيف تريد النجاة؟ كيف تريد السعادة؟ كيف تريد الحياة الطيبة؟ كيف تريد النجاح في هذه الدنيا؟ قطعت الصلاة بينك وبين الله. ولا يقوي الصلاة بينك وبين الله إلا هذه الصلاة. دائما خمس صلوات اليوم تتصل بالله عز وجل، تتطهر في أعظم أشرف، في أشرف أعضائك، أعضاء الوضوء، ثم تذهب إلى المسجد بسكينة ووقار، ثم تأتي بالأذكار الواردة في هذا المشي وفي الدخول في المسجد، ثم تبكر، ثم تصلي، تخشع لله. صلة، أنت الآن تدخل على ملك الملوك بهذه العبادة العظيمة، لا تفرط فيها. بعض الناس يقطع هذه الصلة، إما أن يصلي في بيته مع النساء، صلاة في البيوت تجوز للنساء والإنسان العاجز عن حضور المسجد. قال جل وعلا لما ذكر المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع، مثل هذا المسجد مرفوع مبني، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ها أكملوا، رجال ولا نساء؟ رجال، رجال، الرجال في المسجد، صل في المسجد. بعض الناس يصلي على كيفه، إذا كان الجو مناسب الجو رايق صلى في المسجد، أما كان بينام أو تعبان الله صلى في البيت. الله غفور رحيم، أنا أحسن من غيري. الحمد لله فيه خلاف بين العلماء، ما دامني موحد ومسلم الحمد لله. وقت واحد ما يضر، أنا تعبان، عذر، عندي عذر. ولو أنه دعي إلى بعض الأمور التافهة أو بعض الأمور المحرمة بمتابعة مسلسل أو متابعة كورة أو متابعة كأس العالم أو حضور حفل أو بعض الأشياء، الله المستعان، وين النوم؟ قال لا، بيفوتني هذا، بيفوتني كأس العالم، بيفوتني وراه، بيفوتني المسلسل، مسلسل مراد ولا مسلسل فلان، بتفوتني. لكن صلاة الفجر نايم، الله سهران ايش يسوي؟ رقد رسم، ما حد قومني. وهو يسلم يقوم ويطق عليه الباب ويرجف عليه الباب ويدق الجوال ويدق المنبه، زين زين زين، وبس يبي ربي يفرون عشان لا قام ما عاد يتعب نفسه يصلي محله. هذا كان قام صلى قبل طلوع الشمس. كيف يبغى الفلاح؟ تصيب المصايب وتصيب الكوارث وتصيبها، يصيبها الاكتئاب والمرض النفسي والبلاء والشر والحسرات والأمراض القلبية، وما يشعر أن أسباب المعصية اللي فعلها، لأنه أهان نفسه. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه ولو تظاهر بالمعزة. العزة في طاعة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يرتاح إلا الصلاة عليه الصلاة والسلام. ليش الناس ضيعوا الصلاة؟ ليش فرطوا في الصلاة؟ ليش فرطوا الشباب الأقوياء؟ ليش فرطوا في الصلاة؟ الصلاة بس للشيبان ولا المساكين؟ أنت يا الشاب القوي اللي بخير، ليش ما تصلي؟ ما تحمد ربك على النعمة؟ ما تشكر الله على النعمة في المسجد تصلي مع المسلمين؟ وش عذرك؟ ما هو عذرك أمام الله عندما يسألك عن هذه الصلوات الخمس؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيتنا، يعني مجتمع الصحابة، النون الجمع، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عزرة الجماعة إلا منافق، معلوم النفاق، معروف على خلاص، هذا ما صلى على الصلاة ما يتخلف الله. ما يمكن يتخلف أحد وهو منافق عن الصلاة في عهد الصحابة. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل اللي يشادونه ما يقدر يمشي يجبر حتى يوقفونه في الصف. هذا في عهد الصحابة. أما اليوم تعال شوف. طيب هذه ليست من صفات، هذه من صفات المنافقين. من أبرز وأظهر صفات المنافقين التكاسل والتثاقل عن الصلاة في المساجد. يقول جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ليش يا إخواني المنافقين كسالى عن الصلاة؟ ما هو السبب؟ تعرفون السبب؟ لأنهم أصلا ما يصلون إلا رياء، عشان خايفين، لأن بعد الهجرة خلاص ما عاد فيه كفر، يا تسلم يا قطع راسك. وش يسوون المنافقين الكفار من باطن؟ هم كفار من الباطن، قالوا نظهر الإسلام حتى نخاف على أنفسنا وعلى أرقابنا، لو قام من يصليك ارتد اذبحوه، قاموا عليه حد الردة. فهو يصلي خوفا من الموت وخوفا من القتل فقط، فلولا هذا ما صلى. لذلك كان إذا صلى يأتيه كسلان، لأنه أصل صلاة هرياء. هؤلاء الشباب اليوم وبعض الناس اليوم ضعاف النفوس وضعاف الإيمان، لو ما في أحد يأمر بالصلاة يصلون؟ مشكلة يعني، عيب على الرجال، عيب ما يصلي الفجر كن يقوم. ليش ما تقوم بنفسك وانت تقوم ولا تقوم بعد؟ ليش يا أخي؟ انت مت مسلم ولا ما انت مكلم؟ القلم ما هو مجاري عليك؟ لا، من ينبلغت وانت مكلم. صلاة الجماعة من اوجب الواجبات، بل ان بعض العلماء عدها شرط لصحة الصلاة، منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال شرط لصحة الصلاة، لو صلى في بيته وهو يستطيع ان يحرس صلاة باطلة. هذا رأي قوي، مع انه يعني العمل على خلافه، لكن قول قوي. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، من سمع النداء فلا صلاة له، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. مسألة ما هي بسهلة. الشيخ ابن عثيمين يرى أن ترك الصلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب إلا العاجز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جاء عنه أنه قال: ولقد هممت أن آمر فتقام الصلاة، فآمر رجل فيؤم الناس، فأنطلق ومعي رجال ومعنا حزام من حطب، حزام من حطب، إلى أناس لا يشهدون معنا. كلمة معنا صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومع ذلك وهو أشفق الأمة، أشفق الناس على الأمة، يريد أن يحرقهم بالنار، بالنار ما يحرق ما يعذبها إلا رب النار. ومع ذلك النبي هم بهذا. ليش؟ والله ما هم بهذا إلا لأنهم فعلوا ما هو أعظم، ترك صلاة الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. شوفوا صفة المنافقين، أعاذ الله إياكم منها. أنت الآن أثقل ما عليك ويا شيء صلاة الفجر وصلاة العصر. ليش العصر؟ لأن من أول العشاء عندهم في ظلمة، في يتخلفون عنها عشان ما يشوفونهم، وقت نوم ووقت عيشة. والفجر كذلك، الآن عندنا الفجر والعصر، العصر وقت نوم، طلع الواحد من الدوام وضرب في نعمة الله وملى بطنه، بدل ما يشكر الله ويصلي في المسجد يكفر بهذه النعمة وينام عن صلاة العصر، مع أنها الصلاة الوسطى الذي خصها الله عز وجل بين الصلوات بالمحافظة. حافظوا على الصلوات عموما، وخص والصلاة الوسطى العصر. بل جاء فيها أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا دليل على ترك الصلاة عمدا كفر. ومن فاتته صلاة العصر يعني حتى خرج وقتها فكأنما وتر في أهله وماله، كأنه فقد أهله وماله كلهم راحوا منهم بحصوا. المسألة ميب سهلة. فأثقل ما على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ليش تقيل عليهم؟ لأنهم عندهم يقين على الأجر المترتب على هاتين الفريضة، هاتين الوقتين ما عندهم يقين عليه، ما يعتبرون بالآخرة ولا بخشية الله بالغيب ولا بأجر صلاة الفجر في جماعة في ذمة الله، هذا كله ما عندهم. عندهم شيء محسوس، لو أن قيل لهم تعالوا في جوائز أو في واحد بيتفقد أو بيوزع عليكم شيء طعام ولا شيء حضروا، عشان هذا المحسوس. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر، لو عندهم علم يقين صحيح الأجر المترتب على حضورها مع الجماعة لأتوها ولو حبوها، لكن ما عندهم شيء. بل جاء في بعض الروايات ولو دع أحد من كراعا أو ذراع لأتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إيمانهم ما هو بشيء، ما هو بالغيب، ما محسوس فقط. أما أهل الإيمان يعرفون ويصلون أولا تنفيذ لأمر الله عز وجل وتنفيذ لأمر رسول صلى الله عليه وسلم، ودي هذه الصلاة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف يهنى ويطمئن عاقل ومسلم أنه ينام في فراشه والمسلمون تعج بهم المساجد والمآذن بتلاوة كتاب الله مع الفجر، الملائكة تشهد وأنت نايم في بيتك؟ أما تستحي من الله؟ أما تخاف من الله؟ ثم إذا أتى وقت الدوام نهضت كالحصان مسرعا إلى الدوام من أجل الراتب، من أجل المدير، من أجل السمعة. أما صلاة الفجر فإلى تحضر صلاة الفجر والعياذ بالله، أين الحياة من الله؟ أين الخوف من الله؟ أما تستحي أن يأتيك الموت في هذا اليوم الذي تخلفت فيه عن هذه الفريضة؟ أما تخاف أن يأتيك أجلك وأنت ما صليت الفجر مع الجماعة في ذلك اليوم؟ أما تخاف أن يأتيك أجلك وأنت ما صليت العصر مع الجماعة في ذلك اليوم؟ الموت سوف يأتيك في ليل أو نهار، احرص كل الحرص ألا يأتيك الأجل إلا وأنت مؤد للفرائض في ذلك اليوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه كان يقول صلوا صلاة مودع، صلاة مودع، يعني كأن هذه الصلاة اعتبرها آخر صلاة لك. والله لو أخذنا بهذا الحديث وجعلنا كل صلاة نصليها كأنها آخر صلاة لك في هذه الدنيا، كيف يكون حالك في الصلاة؟ خلاص تخشع في صلاتك وتقطع في صلاتك، تدبر ما يقال فيها من أذكار. لو أن أحدنا تصور كل ما صلى صلاة أنها آخر صلاة، أو كل ما جلس مجلس أنها آخر مجلس، أو كل ما غابت عليه شمس يوم أنها آخر يوم، أو كل ما طلعت عليه الشمس يوم أنها آخر يوم، أو كل ما سافر مشوار قال هذا آخر مشوار، أو كل ما تكلم بكلام أو فعل شيء قال هذا آخر شيء، والله لتحسنت الأحوال، وربما يختم لنا بخير، لأن هذا استعداد. عندما تستحضر الموت وتستحضر الخاتمة تقبل على الله سبحانه وتعالى. أما أن تغفل فإن الله لا يغفل، والموت لا يغفل، الموت لا يغفل، سوف يأتيك الموت في ليل أو في نهار في ساعة من الساعات. إذا فاستعد له، اجعل كل حركاتك كأن حرك مودع في هذه الدنيا، كأنك مسافر عابر سبيل، لا تركننا إلى الدنيا فإنها ثانية، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله الله يا شباب، الله الله في الصلاة. في هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصية المصطفى في آخر حياته، الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من تعود على الصلاة وأدائها ظاهرا وباطنا وإقامتها وجد سعادة في نفسه، ما يشعر أين أتت هذه السعادة، طمأنينة ولذة وزيادة في الإيمان وبركة في الوقت وسعة في الرزق ونورا في الوجه وطمأنينة في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. ومن خسر هذه الصلوات مع المسلمين حصل له ظلمة في الوجه وضيق في الصدر وضعفا في الإيمان ومحقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.